شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. أما بعد، فقد وقفنا على باب الأذان، وقبل ذلك كان هناك بعض الأسئلة عن بعض النوافل كأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر والصلاة ما بين المغرب والعشاء وما بين الإقامة وما بين الأذان والإقامة للمغرب، فهذه نجم القول فيها. فنقول أما الصلاة أربع ركعات بعد الظهر فالرواية شاذة، والمحفوظ أربع ركعات قبل الظهر واثنتين بعدها. أما أربع ركعات قبل العصر فقد ورد من طريقين: الطريقة الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وهذا حديث ضعيف، وجاء بإسناد جيد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أربعا قبل العصر، فإذا نثبت ذلك بفعله لا من قوله عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة ما بين المغرب والعشاء فهذه ثابتة محفوظة، وقد فعلها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يحيون ما بين العشاءين، والمقصود بالعشاءين المغرب والعشاء، هكذا أطلق تغليبا كما يقال هذا هدي العمرين، والمقصود بالعمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أما الصلاة قبل المغرب فقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب. أما صلاة الضحى فأفضلها عندما ترمض الفصال، أي عندما تشتد حرارة الشمس، يعني في زماننا هذا الساعة العاشرة والحادية عشرة، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. ورد فيها حديث كثيرة في فضلها كحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن أرقم وحديث عائشة، وهذه كلها ليس فيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذا اختلف العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أم لا، فبعضهم قال صلاها عام الفتح في بيت أم هانئ فاعتبر هذا هو أصل لذلك، وعائشة تقول إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركعهما، يعني ما رأيته يصليها، ولو نشر لي أبواي ما تركتهما، تعني ركعتي الضحى، ففضلها عظيم. وفي حديث أبي ذر ذكر لأنها كفارة لكل سلامة من سلامة الإنسان، وفي الإنسان كم سلامة؟ 360 سلامة، أي مفصل. قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما المرء من الضحى. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب الأذان. الأذان لغة الإعلام، والمراد به الإعلام بدخول وقت الصلاة. واختلف العلماء متى يؤدى الأذان، في أول الوقت أم عند إرادة الصلاة، قولان لأهل العلم. ومع كل قول دليله، ولهذا هناك قول ثالث بالتفصيل، أنه إذا كان وحده كالذي يكون في بادية، أو إذا كان بمسير سفر ومعه جماعته، فلهم أن يؤذنوا عند إرادة الصلاة. دخل وقت الظهر وما أرادوا الصلاة في أول الوقت، أرادوا أن يصلوا مثلا في منتصف الوقت، فيؤذنون في منتصف الوقت ويقيمون ويصلون، واضح؟ أما في المدن والقرى حيث الناس وحيث النساء في البيوت والمرضى في المنازل وفي أو بعض الناس في أماكن العمل ونحو ذلك، فالناس بحاجة إلى أداء الأذان في أول الوقت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في زمانه في أول الوقت في المدينة، فإذا دخل وقت أذن المؤذن، كما سيأتي معنا في حديث بلال عندما قال عن ابن أم مكتوم: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت أي دخل وقت الصبح فيؤذن، على خلاف بين أهل العلم في توجيه هذا الخبر، لأن بعضهم يرى أن معنى قول الصحابي أصبحت أصبحت هذا يدل على أن وقت الإمساك في رمضان هو غير وقت دخول الصبح. والعجيب أن هذا قول جماهير الصحابة، ومع هذا هو من أخفى الأقوال ومن أبعد الناس، أو الناس قد ابتعدوا عن العمل به. هذا المحفوظ عند عامة السلف. نعم، قد خالف الجمهور وقالوا إن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق، أي عندما يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والراجح ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين، أن وقت الإمساك هو غير وقت دخول الصبح، فوقت الإمساك يبدأ عندما يتبين للجميع انسلاخ الليل من النهار، عندما يتبين للجميع ذلك. قال الله تعالى: حتى يتبين لكم، للجميع، لا يكون هناك شوب ولا إشكال مطلقا. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أنه كان يأمر بالأكل والشرب حتى لا يختلف اثنان فيه، بل وذهب بعضهم إلى أن وقت الإمساك عندما تمتلئ البيوت والطرقات بالضوء، هذا وقت الإمساك. بل وأعجب من هذا ما ذهب إليه سعيد، قال: إلى الحمرة. إذا قارنا هذه الأقوال وهي بأسانيد صحاح عن السلف مع التشديد والتضييق الموجود الآن، مع أن الذي يمسك الآن لو قلت له أقسم لي أن الصبح دخل ما استطاع، ما يستطيع، يرى ظلاما أمامه، يرى إيش؟ ظلاما دامسا، ومع هذا يقطع بأن هذا هو وقت الصبح وهو وقت الإمساك، وهو المقصود بقوله تعالى: حتى يتبين لكم. أين التبين الآن؟ يحصل تبين في هذا الوقت؟ لا يحصل تبين أصلا. على كل، نقول هناك نزاع في معنى قوله حتى يقال له أصبحت أصبحت. هنا أدلة في الباب نذكرها لكي نتصور أصل هذه المسألة، متى يؤدى الأذان. في الباب حديث عبد الرحمن بن صعصعة في البخاري أن أبا سعيد قال له إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتي المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أحاله على صلاته هو، إذا أراد الصلاة أذن. ومثل حديث مالك بن حويرث في الصحيحين قال وليؤذن لكم أحدكم، وعلق ذلك بحضور الصلاة، قال إذا حضرت الصلاة. وسافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرة وقال لأصحابه من يرقب لنا الفجر، فقال بلال أنا، فرقد النبي صلى الله عليه وسلم ورقد أصحابه فغلب النوم عيني بلال فنام، فما استيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فساروا عن ذلك المكان، ثم أمره فأذن ثم أقاموا وصلوا. هذا دليل على أن الأذان لوقت الصلاة. والمسألة كما تقدم فيها ثلاثة أقوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، جاء في بعض الطرق إلا الإقامة. قوله يشفع الأذان، الشفع المثنى المقصود به هنا أي أن يثني الأذان، ويوتر الإقامة أن يذكر ألفاظ الإقامة وترا بالنسبة لشفع الأذان، وترا بالنسبة لشفع الأذان. ففي الأذان أربع تكبيرات، وفي الإقامة كم تكبيرة؟ تكبيرتان، فهي على النصف من تكبيرات الأذان. إلا الإقامة فإنها تثنى تشفع، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأصح طريقتين للأذان أذان بلال وأذان أبي محذورة. أما أذان بلال فهو المشهور المعروف عند الناس اليوم، أربع تكبيرات وأربع تشهدات وأربع حيعلات، هذه كم المجموع؟ اثنى عشر، أليس كذلك؟ ثم تكبيرتان ثم لا إله إلا الله إلى آخره، فكم كلمة هذه؟ 15 كلمة، هذا أذان بلال. وإقامته 11 كلمة، وهي الإقامة المشهورة أيضا الموجودة عند الناس اليوم. أما أذان أبي محذورة 19 كلمة، بزيادة الترجيع، والترجيع هو أن يتلفظ بالتشهدات الأربع بصوت خافت ثم يجهر بها، فكم زادت من كلمة إذن؟ أربع كلمات. فبعد أن يكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بهذه التشهدات الأربع ويمضي في أذانه كأذان بلال رضي الله عنه. أما إقامة أبي محذورة فهي 17 كلمة، بزيادة قد قامت الصلاة مرتين. ومع حذف ماذا؟ ترجيع، مع حذف الترجيع. إذن نستطيع أن نقول أن إقامة أبي محذورة هي إيش؟ هي أذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فهذه طريقة أذان وإقامة أبي محذورة. مسألة، أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ الأذان أم الإمامة؟ أولا، لا يشرع للعبد أن يجمع بين الأذان والإمامة، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالمؤذنون يغايرون الأئمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، وكذلك الخلفاء الأربعة كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. فالأصل أنه لا يجمع الإمام بين الأذان والإمامة، لكن حصل في هذا الزمان وكثر، لأن الأذان والإمامة صارت بمقابل نقدي بمال، فتجد الإمام يذهب ويسجل اسم مؤذن ويسجل اسم إمام ليأخذ كل من الراتبين، راتب الإمام والمؤذن مقاولة، وربما إذا فتحوا مجال لفراش يذهب يسجل كذلك فراش، وهكذا. الله المستعان. جاء في الأذان وأدائه أحاديث في فضله، كحديث أبي سعيد المتقدم في البخاري إنه لا يسمع مدى صوتك، وفي الباب أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، لو يعلم النساء الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والتهجير ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، عفوا، حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذه الأحاديث لأجلها قال بعض أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة، بينما رد القائلون بتفضيل الإمامة أن الله تعالى اختار لنبيه الأكمل والأعلى والأفضل، وأن هذا هو هدي الأنبياء والمرسلين، وهو دعوة إبراهيم، وجعلنا في قول الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فطلب الإمامة لذريته، وهو قول المؤمنين المتقين في قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما. ولا شك أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة الأذان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأذان كما في حديث مالك في الصحيحين وليؤذن لكم أحدكم، بينما لما تكلم عن الإمامة رتبها حسب العلم، فقال يؤم الناس أحدهم، أم قال أقرأهم لكتاب الله، ثم إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الحديث المشهور في صحيح مسلم. فهنا لما أراد أن يبين من الإمام رد إلى العلم والديانة والتقى والورع، أما الأذان فممكن يؤذن أي واحد، حتى الفاسق يمكن أن يؤذن، أما الفاسق لا يؤم الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد عظم عليه ذلك، قال من فعل هذا؟ قال إمامنا، وقالوا إمامنا، فعزله النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، أي من جلد، قال فخرج بلال بوضوء، أي معه ماء للوضوء، فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء حتى كان ينظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفضلاته عليه الصلاة والسلام وبشعره وبعرقه وطيبه وبقايا وضوئه عليه الصلاة والسلام، فكله بركة صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أحد من الصحابة ذلك مع أحد العشرة المبشرين بالجنة، لا مع الصديق ولا مع الفاروق ولا مع عثمان ذي النورين ولا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، ولا فعل ذلك مع أحد من أهل بيعة الرضوان، ولا فعل ذلك مع أحد من أهل بدر الذين قال الله تعالى في شأنهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهؤلاء هم أولياء الأمة وساداتها بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولو كان ثمة شيء يتبرك به بالمسلم فأين الصحابة عن فضل هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم التابعون لقوا الصحابة، وما كان واحد منهم يتمسح بالصحابي، فهؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم لقوا الصحابة. نافع لقي ابن عمر، والزهري لقي أنسا، والأعمش لقي أنسا، وقتادة لقي أنسا، ومجاهد وعكرمة لقي ابن عباس، وأبو الزبير المكي لقي ابن عباس ولقي جابر، والشعبي لقي جماعات من الصحابة، وجرير ابن حازم البجلي مخضرم أدرك كثير من الصحابة، وسعيد ابن مسيب أدرك عمر بن الخطاب. هل نقل عن أحد هؤلاء الأئمة أنهم كانوا يتمسحون بالصحابة ويأخذون فضلاتهم والتراب من تحت أقدامهم وبقايا وضوئهم ليتبركوا به؟ لنعلم أن هذا من البدع، وإن أجازه بعض أهل العلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الهدي الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقاه عنهم التابعون بإحسان إلى يوم الدين. فمن ناضح ونائل، أي ممن يأخذ من الماء وينضح على نفسه يرش، ومن نائل أي يأخذ من هذا الماء ويخبئ معه، أي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحلة الحمراء هنا دليل على جواز لبسها، وقد ورد حديث في النهي عن المياثر الحمراء، وبعض العلماء يطعن في هذا الخبر وبعضهم يوجهه، والتوجيه أولى بأن يقال إن النهي عن المياثر الحمراء عندما تكون مصمتة لونا واحدا، لونا واحدا كلها حمراء، أما إذا كان فيها أعلام وخطوط أخرى لكن الغالب عليها الأحمر فلا حرج، وعليه حملوا حديث الباب، قالوا سميت حمراء لما هو الغالب عليها، لما هو الغالب عليها، وهذا كلام تعرفه العرب أو أسلوب عربي فصيح. كان ينظر إلى بياض ساقيه، في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مشمر الساقين عليه الصلاة والسلام، وكانت إزرته إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع أصحابه في ذلك، فويل للمسبلين من جهتين، من جهة خلافهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة تعرضهم للوعيد الشديد الوارد في الباب، ما أسمى من الكعبين من إزار ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قالوا من يا رسول الله؟ قال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. خرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. واليوم أسبل الرجال وبدت سوق النساء للأسف الشديد، فانقلبت الأحوال، صار الرجل يسبل، وإذا قلت له يا أخي ارفع يقول لا يا أخي ما يليق، المنظر غير جميل. والمرأة إذا قلت لها أطيلي ثيابك قالت لا ما يليق، المنظر غير جميل. الله المستعان. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. لهذا ثلاثة طرق عند أهل العلم، إما أن يلتفت ذات اليمين هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة ويرجع برأسه، واضح، ثم يعود بالفلاح ذات الجهتين، أو أن يقول الثانية هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة ثم ينقلب إلى الجهة الأخرى ويقول حي على الفلاح مرتين، أو أن يروح بها يقول حي على الصلاة، هذه واحدة، ويفعل ذلك في حي على الفلاح. فهذه كم طريقة إذن، ولكن لا يستدير إلى الوراء، لا يستدير إلى الوراء، ولا يترك التفات العنق لوجود المكبر، واضح، لأن الذين يقولون لا نحتاج إلى التفات اليوم لوجود المكبر نسألهم نقول لهم إن كان مقصودكم بأن المكبر صار يسمع الصوت فأنتم علقتم علة الالتفات بإبلاغ الصوت، أليس كذلك؟ واضح هذا. إذا أنتم تقولون أن هذا الالتفات كان لغرض إيش؟ إبلاغ الصوت. طيب ما شأن الذين في الوراء لم يلتفت لهم بلال وهم أبعد الناس عن الصوت؟ وقد نص العلماء بمنع الاستدارة في الأذان. إذن علمنا أن الالتفات فيه معنى تعبدي، فيه معنى تعبدي، فإذا حصلت منفعة إبلاغ الصوت بالمكبر فلا تسقط المعنى التعبدي في الالتفات، فلا تسقط المعنى التعبدي في الالتفات. ولهذا يلتفت الإنسان سواء أذن على شرفة أو شاهق أو أمام مكبر. ومن العجائب أن الكهرباء تنقطع أحيانا ويؤذن المؤذن داخل المسجد، وهذا بدعة، لأن العلماء عندما جوزوا الأذان في المسجد تجوزا من باب أن المكبرات صارت تقوم بمقام الصعود إلى الشواهق، فإذا انعدمت هذه الوسيلة صار الأمر بدعة. وقد ذكر الشاطبي وغيره أن من أوائل البدع التي أحدثت في الإسلام أداء الأذان بين يدي الخطيب في المسجد يوم الجمعة، نقل الأذان من أماكن عالية خارج المسجد صار يؤذن بين يدي الخطيب داخل المسجد. إذن هذا الذي يقع الآن الأصل أنه بدعة، أخرجه من ذلك وجود آلة لم توجد في ذلك الزمان صارت تبلغ الصوت، فإذا انقطعت الآلة يا إخوان ماذا يجب؟ يجب الخروج عن المسجد وأداء الأذان خارج المسجد. وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح دليل أن الالتفات خاص بالحيعلتين، خاص بالحيعلتين. قال ثم ركزت له عنزة وهي حربة صغيرة عصا، فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، أي صلى إلى العنزة إلى العصا. وهذا رد على من يقول من الفقهاء بأنه لا يشرع الصمود إلى السترة بل تجعل على الحاجب الأيمن أو الأيسر، هذا لا دليل عليه، بل المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة مباشرة، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع ولا يصح فلا يصمد لها صمدا، هذا حديث منكر. والمحفوظ أنه يصمد لها أي يجعلها بين يديه يصلي إليها فهي سترته. قال فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، لأنه كان في إيش يا إخوان؟ في سفر، لأن القصر من خصائص السفر اتفاقا بخلاف الجمع، فإنه رخصة عارضة تجوز في الحضر والسفر إذا وجد سببها. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أي من سفره. وكان أذان بلال وأذان أبي محذورة وأذان ابن أم مكتوم أذانا سمحا، أذانا سمحا، والأذان السمح هو ما خلا من التطريب والتمطيط، هذا هو الأذان السمح، لا تطريب ولا تمطيط. واليوم الأذان السمح وليس السمح. الأذان السمح عند الناس الآن هو الذي يعني يمكن أن ترقص على نغمات المؤذن، نسأل الله العافية والسلامة، وممكن أن تفرغ من الأذان مرتين أو ثلاثة وهو ما زال في منتصف الأذان، كأذان الحرمين الآن. أذان مبتدع، أذان مبتدع، والراجح أن الأذان المبتدع لا حرمة له ولا يردد مع صاحبه، لأنه أذان مبتدع بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد لقي عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا كان يؤذن، فقال له: إني أحبك في الله. فقال: والله إني أبغضك في الله. فقال: لما؟ قال: لأنك تطرب في الأذان. أما الآن يقول: نحن نحبك في لأنك تطرب في الأذان. ويأتون بمؤذن يستطيع أن يتقن أذان الحرمين ويمطر ثلاثة وأربع دقائق يدندن، والله المستعان. وكل هذا من البدع للأسف الشديد، وانتشرت، وصار هؤلاء هم المقدمون ويتنافس عليهم. بل وأبلغني البعض بأن بعضهم صار يدور على المساجد كذلك، يعني يتحف الناس في مساجدهم بهذا الأذان، والله المستعان. وقد قال عمر بن عبد العزيز لمؤذن عنده: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فإن قال قائل: لماذا يجري هذا في الحرمين؟ نقول: قد أنكر أهل العلم هناك وتكلموا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفقت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد كلمت إمامين من أئمة الحرم في هذه المسألة، فقالوا: تكلمنا وبينا، ولكن ما أخذوا منا. إذن هناك إنكار، حتى لا يتوهم البعض بأن هذا إطباق من أهل العلم، وأن أهل العلم يسمعون ذلك ولم ينكر، هذا ليس بصحيح. ما زال أهل العلم ينكرون ويتكلمون، ولكن للأسف الشديد هناك بعض الأهواء التي تمر على حساب الشريعة. مسألة: ما حكم الأذان؟ الأذان فيه ثلاثة أقوال: قيل سنة، قيل الأذان سنة، ومثل ذلك قيل في الإقامة، وقيل هما واجبان، وقيل هما فرضان، ثلاثة أقوال. والراجح أن الأذان فرض كفاية، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر الصبح، فإن سمع أذان أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار. فجعل أذان علامة ليش؟ لأهل الإسلام. فهذا فرض، ويسقط بقيام من يكفي بذلك. وإن كان المستحب أن يؤذن أهل كل قوم أذانا، أما الإقامة فواجبة على الرجال دون النساء، لأنه قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قد سئل: هل على النساء إقامة؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال: أنا أنهى عن ذكر الله، أي هو ذكر في نهاية المطاف، لما لا تقوله؟ فالشاهد أن الأذان على النساء، أن الإقامة على الرجال واجبة، حتى في قضاء الفوائد من الفرائض يتعين على من أراد أن يقضي فائتة أن يقيم لكل صلاة. والإقامة من متعلقات يا شيخوان الفرائض فقط، النوافل ما فيها إقامات، ولا للكسوف ولا للخسوف ولا للعيدين، كل هذه لا تؤدى فيها إقامة، إنما هي خاصة بالصلوات الخمس. أما النساء فيستحب لهن ذلك ولا يجب. أما الأذان فهو من خصوصيات الرجال، فلا تؤذن المرأة، وهذا الذي عليه العمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة من بعدهم، إلى أن نبتت نابتة بدأت تتكلم في هذا وتدعو إلى إمامة النساء وأذان النساء بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة. وفي الباب حديث أم ورقة عند أبي داود، وهو إسناد منكر معلول بأكثر من 3 علل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، هذا إثبات الأذان الأول في صلاة الصبح. الجمهور ذهبوا إلى أنه عام في كل السنة، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا خاص برمضان، والراجح مذهب الجمهور. مسألة أين يكون الترجيع، في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ أو التثويب، التثويب قول الصلاة خير من النوم. في المسألة 3 أقوال: القول الأول أنه في الأذان الأول، القول الثاني في الأذان الثاني، القول الثالث فيهما جميعا. والراجح أنه في الأذان الثاني، لحديث نعيم بن النحام وابن عباس وابن عمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي المؤذن. ساق المؤلف هذا الخبر ليبين أن هناك سنن، أن هناك سننا متعلقة بالأذان. ممكن أن نذكر هذه السنن على الترتيب التالي أو على النحو التالي. السنة الأولى المتابعة، السنة الأولى المتابعة، كما في حديث أبي سعيد هنا قال: فقولوا مثل ما يقول. هذه السنة الأولى المتابعة. السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح الإمام مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. إذن هذه السنة الثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فقط لا تقول إنك لا تخلف الميعاد فإنها شاذة، تفرد بها محمد بن عوف، يرويها عن علي بن عياش، وقد خالفه في ذلك عامة الحفاظ، خالفه في ذلك أحمد والبخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من أهل العلم، رووا هذا الخبر عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه بدون زيادة: إنك لا تخلف الميعاد. فهذه زيادة منكرة شاذة لا يجوز العمل بها. السنة الرابعة أن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، عفوا، تقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لرواية سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم. لكن تأمل الترتيب: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. واضح الترتيب، ترتيب هنا مراد، لأنه وردت أذكار أخرى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أليس كذلك؟ هنا الترتيب مراد: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم بعد ذلك ذكر بعض أهل العلم أمر خامس وهو الدعاء، لحديث رواه أحمد وغيره قال فسل ثم سل تعطى، لكنه حديث منكر، لكنه حديث منكر لا يصح. إذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنن الأربع مرة أخرى يا شيخان: المتابعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، رضيت بالله ربا ومحمد رسول بالإسلام دينا. لو قدمنا اللهم رب هذه الدعوة التامة على الصلاة يكون فيه نظر حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد لما رأى الرجل دعا وانصرف قال إن هذا قد عجل، فلو أن أحدكم إذا أراد أن يدعو بدأ فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى عليه ثم دعا استجيب له. إذا رتب بعد الثناء على الله ما هو الصلاة، فلهذا نحن قدمنا هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة. مسألة: ما حكم متابعة المؤذن؟ الجمهور على أن المتابعة سنة، بينما ذهب بعض السلف وبعض الأحناف وأهل الظاهر وعبد الله بن وهب وغيره من أهل العلم إلى أن المتابعة واجبة. والمتأمل لا يجد صارفا يصرف الأمر بالمتابعة، أما قول بعضهم أنه قد حفظ عن الصحابة أنهم كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن، فنقول لا منافاة بينها، ما في إشكال، أنت الآن تستطيع أن تتكلم وتتابع المؤذن، ليس كذلك؟ وليس هناك دليل يلزم المتكلم بالسكوت عند سماع الأذان، لأنه مأمور بماذا؟ إذا سمع أن يقول مثل ما يقول، فإذا قال الله أكبر قلت الله أكبر ومضيت في حديثك، ليس كذلك؟ إذن هذا دليل لا يصلح الاحتجاج به في مثل هذا المقام. بعضهم احتج بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، قالوا لم يتابع وإنما قال له ذلك. يقول كذلك هذا لا يستلزم المنافاة أصلا، ألا تستطيع أن تقول له صدقت وتقول له في الأخرى خرجت من النار وأنت تتابع؟ تستطيع ذلك لما تقول له على الفطرة وخرجت من النار. أما رواية صدقت وبررت فلا أصل لها، وعليه فالراجح أن متابعة المؤذن واجبة، والوجوب يسقط بمرة، والوجوب يسقط بمرة ويبقى الباقي مستحبا، يعني إذا تبعت مع أحد المؤذنين فقد فعلت المطلوب ويبقى المتابعة مع البقية مستحب، لكن يجب أن تتخير في متابعتك، فالذي يطرب أو يمطط لا تتابع معه. وقد يقول قائل إذن لن أجد من أتابع معه في هذا الزمان، نقول هذا يقع ولا إشكال في ذلك. هنا مسائل متعلقة بالأذان: مسألة الأولى هل يتابع الناس وراء المقيم كما يتابعون وراء المؤذن؟ الجواب: جماهير أهل العلم على المنع من ذلك، وقد روي في ذلك أثر لا يصح. المسألة الثانية: ما صحة قول أقامها الله وأدامها عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ الجواب: هذا حديث منكر لا يصح، ولا يجوز ترديد كلام وراء المؤذن، عفوا وراء المقيم ولا معه. مسألة أخرى: ما حكم وضع الأذنين، عفوا ما حكم وضع الأصابع في الأذنين؟ ورد ذلك في حديث عن بلال ولا يصح، وهم فيه عبد الرزاق على سفيان الثوري. والمحفوظ عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن ولا يضع أصابعه في أذنيه، إذن وضع الأصابع في الأذنين ليس من السنة، لكن لو فعله أحد وهو لا يعتقد أنه من السنة لكن لكي يرفع صوته بزيادة ويكون صيتا فهذا من المباحات، واضح؟ لكن لا يتعبد الله بوضع الأصابع في الأذنين. ما حكم الأذان بدون وضوء؟ الجواب يجوز، والأولى أن يكون متوضعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر.